بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة، كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام خلقته نطفة، لأن هذه الحركة جوهرية ذاتية لا يمكن خلافها. بالأمس قلنا بأن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه على مبانيه التي حققها بين برهانا بتعبير الحكيم السبزواري، وهو برهان متين لإبطال التناسخ الانفصالي أو التناسخ بالمعنى الأخص، أي التناسخ المحال. وإلا فالتناسخ له أقسام عديدة وكثيرة، والحق والإنصاف أن تمييز موارد التناسخ الجائزة عن موارد التناسخ الممتنعة والمحالة من الأمور الدقيقة والتي تحتاج إلى دقة عالية. ومن هنا ذكر بعض المحققين أن تمييز موارد الإمكان عن موارد الاستحالة لا يقل دقة عن إقامة البرهان على الاستحالة. الأمس ذكرنا البرهان الذي ذكره صدر المتألهين، وأشرنا إلى المقدمات التي بينها، وأهم تلك المقدمات كانت هي أن هناك نوعا من الاتحاد بين المادة والصورة، وأن هناك تكافؤا في القوة والفعل بين المادة والصورة بين النفس والبدن. ونتيجة هذه المقدمات الأربع أو الخمسة التي أشرنا إليها بالأمس مفصلا، أنه لو فرض أن نفسا خرجت من بدن إنسان لتتعلق ببدن إنسان آخر، يلزم منه محذوران: المحذور الأول أن يرجع ما بالفعل إلى ما بالقوة، وهذا ممتنع عقلا، حيث أنه إذا رجع ما هو بالفعل إلى ما هو بالقوة يلزم الخلف، يعني أنه ليس هو، لأن خروج الشيء من القوة إلى الفعل إنما هو بالحركة الجوهرية. ونحن ذكرنا مرارا أنه في الحركة الجوهرية يوجد هناك تحول في الذات، ولكنه تحول على نحو الاتصال لا على نحو الانفصال والكون والفساد. في النتيجة الذات التي هي بالفعل غير الذات التي هي بالقوة، ولكن هذه القوة وهذه الفعلية في وجود واحد متصل لا في وجودين متعددين منفصلين. فلو أريد لذلك الذي هو بالفعل أن يرجع إلى ما هو بالقوة لكان غيره، فإن الموجود الذي هو بالقوة شيء، والموجود الذي هو بالفعل شيء آخر، ذاتا مختلفان. ومن هنا هذا المثال الذي ذكرناه بالإخوة، وهو مثال الفحم والنار. قلنا بأن الفحم بعد الحركة الجوهرية تتحول إلى جمرة من النار، ومن الواضح أن الفحم شيء والقطعة من النار الجمرة من النار شيء آخر حقيقة ذاتا، ولكنه على نحو الاتصال والحركة الجوهرية جوهرية، فلو رجعت النار إلى أن تكون فحمة لما كانت النار بل كانت شيئا آخر. ومن هنا نحن نقول بأن هذه النفس المستنسخة لو رجعت إلى القوة بعد ليست هي تلك النفس التي كانت بالفعل، بل هي شيء آخر. إذا المحذور الأول الذي يلزم في المقام هو الرجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، ورجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة إما أنه مستحيل عقلا كما أشرنا، أو أنه لم يقع خارجا يعني خلاف العناية الإلهية، كما لعله في بعض كلمات الحكيم السبزواري. هذا أولا. وثانيا المحذور الثاني في المقام أنه يلزم أنه أن يكون أحد المتحدين بالفعل والمتحد الآخر ماذا؟ بالقوة. وهذا خلاف ما أسسناه في المقدمات من أنه أن النفس تبدأ جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وفي جسمانية الحدوث أيضا هي بالقوة من حيث الكمالات. فلو فرض أنها رجعت إلى هنا وأرادت أن تتحد لزم أن يكون أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل. طبعا هذان الإشكالان يمكن أن نرتبهما بهذا النحو، وهو أن نقول إما أن ترجع النفس إلى حالتها الأولى وهو بالقوة. بعد الإشكال الثاني لا يرد، لأنه كلاهما يكون ماذا؟ بالقوة. ولكن يرد محذور ماذا؟ يرد محذور رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، وهو ممتنع. وإما أن نقول لا، أن ما بالفعل يبقى على ما هو بالفعل ويريد أن يتحد ماذا؟ بالبدن، فيلزم أن يكون أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل، بهذه الفعلية المخصوصة. وقد تقدم في بعض الأبحاث السابقة في تلك المقدمات أنه لكل منهما قوة وفعلية، وهما أي النفس والبدن متكافئان قوة وفعلية. فإذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، هذه الفعلية المخصوصة التي خرجت النفس إليها، وإلا يقينا كل موجود متحد أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل. لا، هذه الفعلية المخصوصة التي انتهى إليها زيد في حركته الجوهرية، هذه الفعلية المخصوصة لو بقيت على حالها من غير تغيير فيها وأرادت أن تتحد مع البدن الذي هو بالقوة، يلزم أن يكون أحد المتحدين بالفعل والمتحد الآخر ماذا؟ بالقوة، وهو أيضا ممتنع لما ذكرناه من المقدمات السابقة التي منها أنهما متكافئان قوة وفعلية. قام فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع، عبر بنوع من الأنواع لما ذكرناه بالأمس من أن الإنسان ليس هو النوع الأخير بل هو نوع متوسط يعني كالحيوان، وتحته أنواع من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان والغنم والفرس ونحو ذلك. الناطقية أيضا فيها قابلية أن تتكامل في البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية، فهذه فصول منوعة للإنسان، فيكون ناطق ملك، ناطق شيطان، ناطق سبع، وهكذا. مو أنه يكون حيوان وتذهب الناطقية ويأتي مكانها ماذا؟ القردية مثلا أو الخنزيرية مثلا، لا، ليس الأمر كذلك، لأن الخنزيرية في عرض الإنسانية، أما هذه الخنزيرية التي يصل إليها الإنسان إنما هي في طول الإنسانية، يعني فصل على فصل، كالناطقية التي تأتي على الحيوان الخنزيرية أيضا تأتي ماذا؟ على الإنسان. لا أنه بنحو الكون والفساد، يعني تفسد الناطقية وتأتي صورة ماذا؟ الصورة النوعية للخنزيرية أو القردية، جعلنا منهم القردة والخنازير، يعني أنه الناطقية تذهب وتأتي مكانها ماذا؟ الصورة النوعية للقرد أو الصورة النوعية ماذا؟ للخنزير. وإلا هذا لا فيه ألم لمن صار فيه هذه الصورة النوعية، ولا فيه خزي، ولا فيه عذاب، ولا أي شيء آخر. كما أن الحيوان الخنزير لا يتألم من كونه خنزير، ولا السبع يتألم من كونه سبع، ولا الشيطان يتألم من كونه شيطان، ولا الماء، وهكذا. إذن كل هذه الصور النوعية لو أريد لها أن تبقى، أن توجد بعد حذف الصورة الإنسانية، بعد حذف الناطقية هذه، لما كانت هناك، لما كان هناك ألم، ولما كان هناك تألم وعذاب وخزي، عذاب الخزي ونحو ذلك. إذن هذه الصورة فرق الخنزير وهو الحيوان المعروف مع التناسخ الملكوتي وتجسم الأعمال، أن تلك الصورة النوعية في عرض الصورة النوعية الإنسانية، بخلاف هذه الصورة النوعية التي هي النوع الأخير، مو في عرضها بل هي ماذا؟ في طولها. فهو إنسان قرد، لا هو حيوان قرد، كما أنه هو حيوان إنسان، حيوان قرد، حيوان غنم، هنا أيضا ماذا؟ ناطق قرد، ناطق خنزير، ناطق نمل ونحو ذلك. هذه النكتة لابد أن تكون محفوظة، لا يتبادر إلى أن الإنسان ينقلب من كونه ناطقا إلى كونه ماذا؟ قردا. هذا يكون أحد أنواع التناسخ الممتنع الذي نتكلم عنه. لماذا؟ لأنه روحه انتقلت ماذا؟ إلى بدن حيوان آخر. لا، ليس مراد هؤلاء. ومن هنا هؤلاء ميزوا بين التناسخ الملكي والتناسخ الملكوتي، بين التناسخ الاتصالي والتناسخ ماذا؟ الانفصالي. وذاك النوع يعني أنه تذهب الصورة النوعية للإنسان وتأتي الصورة النوعية للقرد والخنزير، ذاك تناسخ انفصالي، لا أنه تناسخ اتصالي. التناسخ الاتصالي يعني يكون لبس بعد لبس، أما بخلاف التناسخ الانفصالي فإنه ليس بالضرورة أن يكون كذلك. قال: في نوع، فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى. حتى هذه الاستحالة إما استحالة ذاتية، كأن تكون الاثنين ثلاثة، من الواضح أن الاثنين ليس ثلاثة والثلاثة ليست هي الاثنين، من الواضح من قبيل اجتماع النقيضين، هذه استحالة ذاتية فالقدرة لا تتعلق. أو استحالة، استحالة وقوعية، يعني أن العناية الإلهية لم تتعلق بذلك، وأن يرجع الشيء الذي بالفعل إلى ما هو بالقوة. قال: استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة، لأن البدن والنفس في أول وجودهما قوة محضة، كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام خلقته أن يكون نطفة. لماذا؟ لأن هذه الحركة وهي التي أوجبت خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لو كانت حركة عرضية وفي الأعراض فالذات تكون ماذا؟ محفوظة، فتحذف عنها العوارض وترجع الذات إلى ما كانت عليه. إذا كانت الحركة عرضية فلا قائل أن يقول أنه يرجع ما بالفعل إلى ماذا؟ إلى ما بالقوة. وهنا تأتي أهمية المباني السابقة. أطالة الوجود، التشكيك في الوجود، الحركة الجوهرية، وأنه بالحركة يتحد العالم مع العلم، يتحد العامل مع العمل، فيكون هو هو. يكون هو هو يعني ماذا؟ يعني يكون هذا الذي بالقوة ذلك الشيء الذي بالفعل بنحو الاتحاد والوجود الواحد، لأن هذه الحركة جوهرية ذاتية لا يمكن خلافها، خلاف هذه الحركة الجوهرية لا بقسر أو بطبع أو بإرادة. هذه أقسام الحركة المعروفة، وهي الحركة الإرادية والحركة القسرية والحركة ماذا؟ الطبيعية. يقول رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة لا يمكن أن يحصل لا بحركة إرادية ولا بحركة طبيعية ولا بحركة ماذا؟ قسرية، ولا باتفاق. في مسألة الاتفاق بعض يقول مراد من الاتفاق يعني تحقق الشيء بلا سبب، هذا التفسير غير صحيح. المراد من الاتفاق يعني علة غير متوقعة، وإلا الاتفاق يعني وجود الشيء من غير سبب محال في نفسه كما هو مذكور. مراد من الاتفاق في المقام ليس وجود الشيء بلا سبب، يعني رجوع الشيء من الفعل إلى القوة بلا سبب، هذا محال. مراد من الاتفاق يعني ليست هذه العوامل القاس والطابع والإرادة عامل سبب غير متوقع. فلو تعلقت نفس مستنسخة من بدن بآخر، هسه ذلك الآخر نفس أخرى، بدن إنسان آخر، بدن حيوان آخر، بدن نبات، أو تعلق بجماد، بعد تعبير ببدن جماد لا معنى له، بجماد، قال من بدن بآخر عند كون ذلك البدن بدن الآخر جنينا أو غير ذلك، لزم كون أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل. طب ما المحظور في ذلك؟ يقول المحظور أنه تقدم أنهما متكافئان قوة وفعلا، لأنه يوجد بينهما نحو من الاتحاد، فإذا كان أحدهما بالقوة الآخر بالقوة، إذا كان أحدهما بالفعل الآخر ماذا؟ بالفعل. وبناء على هذا الاحتمال يلزم أن يكون البدن بالقوة، ولكن النفس ماذا تكون؟ تكون بالفعل. وكون الشيء هذا هو المحذور الثاني، طبعا لزم أن يكون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل إذا بقيت النفس المستنسخة على فعليتها، وإن قلت أنه لا ترجع مما هو بالفعل إلى ما بالقوة حتى تتحد مع هذا البدن الجديد، نقول فيه محال آخر، وهو أنه يلزم رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة وهو ممتنعون. وكون الشيء بما هو بالفعل بالقوة وذلك ممتنعون. لماذا؟ قال لأن التركيب بينهما يعني بين النفس والبدن طبيعي اتحادي، والتركيب هذا وذلك ممتنع. هذا التعليل تعليل للقسم الأول يعني للإشكال الأول، لزم كون أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل. هذا ممتنع محال. لماذا؟ يقول لأن التركيب بينهما طبيعي اتحادي لا صناعي تركيبي، لا صناعي انضمامي، والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل والآخر ماذا؟ بالقوة. هذه العبارة توهم أن أي تركيب اتحادي لا بد أن يكون كلاهما بالقوة، مع أنه ليس الأمر كذلك. نحن ذكرنا في أبحاث سابقة أن هناك اتحاد بين الجنس وبين ماذا؟ وبين الفاصل، بين المادة وبين الصورة. خب هذا الجنس والفاصل المادة والصورة كلاهما بالقوة وأحدهما بالفعل، وذكرنا مرارا من أنه أحدهما بالفعل لا أنه كلاهما بالقوة، وإلا لو كان كلاهما بالقوة من غير فعلية لما كان له وجود خارجي. مراد من ذلك يلزم أن يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، يعني هذه الفعلية المخصوصة التي انتهت إليها النفس المستنسخة، فهو خلاف تلك المقدمة التي أشرنا إليها فيما سبق. يقول: والترتيب الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل والآخر بالقوة. هذا كلام صدر المتألهين، هذا ما سنح بالبال. ثم يقول الحكيم السبزواري: هذا كلامه قدس سره باختصار ما، وإليه أشرنا بقولنا. شوفوا عبارة الحكيم السبزواري أو البيت الذي أشار فيه إلى هذا المطلب، التفتوا إليه. قال: ومع وصول الأنفس لغاية، يعني خرجت من القوة إلى الفعلية غاية معينة، ومع وصول الأنفس لغاية لا يقتضي التنازل العناية. شوفوا هنا ربط رجوع الفعل إلى القوة أنه خلاف ماذا؟ خلاف العناية الإلهية. فلهذا نحن قلنا رجوع الشيء من الفعل إلى القوة إما ممتنع عقلا على مباني القوم، وإما إذا لم يكن ممتنعا عقلا فهو خلاف الحكمة والعناية الإلهية. فإن الحكمة والعناية الإلهية اقتضت أن الشيء إذا صار بالفعل بعد لا يرجع ذلك الشيء إلى ماذا؟ إلى بالقوة. قال: لا يقتضي أو لا تقتضي العناية التنازل، هذه التنازل مفعول به مقدم، لا تقتضي العناية الإلهية ماذا؟ التنازل، الرجوع من الفعل إلى القوة. قال: وإليه أشرنا بقولنا: ومع وصول الأنفس لغاية، أي إلى غاية، لا يقتضي التنازل، أي التنازل لا يقتضي التنازل أي ارتجاع الأنفس إلى القوة الأولية، لا يقتضيها من؟ العناية الربانية. فالعناية الربانية والحكمة الإلهية اقتضت بأن الشيء الذي وصل إلى الفعل لا يرجع إلى ما بالقوة. هذان برهانان أقامهما الحكيم السبزواري، أحدهما على مباني المشائين والآخر على مباني الحكمة المتعالية لإبطال التناسخ. وقلنا فيما سبق بأن هذه المسألة من المسائل المهمة في الفلسفة والحكمة الإلهية، باعتبار أنه يتوقف على إبطال التناسخ إثبات المعاد من الناحية العقلية. وأنتم تعلمون الآن كثير من الناس يعدون لعله بعشرات الملايين مئات الملايين يعتقدون بالتناسخ، موجودون الآن في العالم في الهند وفي بعض الدول الأخرى مئات الملايين يعتقدون بالتناسخ، وأنه هذه الروح تنتقل من بدن إنسان إلى بدن آخر لا إلى نهاية، ومن هنا بعد العذاب والعقاب والجنة والثواب ونحو ذلك بعد الجزاء الإلهي أين؟ في هذه النشأة. فلا ضرورة للالتزام بنشأة أخرى ومعاد آخر وعالم آخر. ومن هنا من الناحية العقلية أنتم لا تستطيع في مناقشة مثل هذه المطالب أن تستدل بالآية والرواية. نعم إذا كان الإنسان مؤمنا بالإسلام يمكنك أن تستدل له بآية أو رواية تثبت هذه الحقائق، أما لمن ينكر الإسلام وهذا الدين بعد لا يمكن أن يستدل له بالآيات أو الروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالبحث لا بد أن يكون بحثا عقليا. غرر في أقسام التناسخ، بلي كيف؟ لهذا لابد أن نبطل لهم بأنه أساسا هذا محال عقلا. هو هذا ما أقول، عندما يقولون بالوقوع نقول إذن أنتم عندكم شبهة مصداقية مشتبهين، هذا مو من أنواع التناسخ. هذا يعني احنا اذا استطعنا ان نقيم برهانا عقليا على استحالة ذلك، اذا استطعنا ان نثبت ان هذا مرجعه الى ان الاربعة تكون خمسة او الخمسة تكون اربعة، اذا اثبتنا لهم ذلك بطريق او باخر، يعني سواء اثبتنا لهم بالبرهان العقلي الامتناع الذاتي او الامتناع ماذا الوقوعي، بعد نقول لهم ان هذا الذي تعتقدونه بعد هذه الشبهة مصداقية، هذا ليس هو التناسخ الذي يقال باستحالتي بل هو شيء اخر واشتبه الامر عليكم. هذا من قبيل ان الانسان يرى شخصا لم يره من قبل وأخبره بشيء هو يتصور أنه كل من لم يره وأخبره بشيء خارج العادات فهو الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، عند يكتبا في الكتب بأنه رأى الحجة وقال له كذا وفعل له كذا، مع أنه هذه الشبهة كما تعلمون شبهة مصداقية، من قال لك بأن هذا الذي رأيته هو الحجة؟ نعم في صورة واحدة، وهو أنك كنت قد رأيت الحجة في مرة من المرات بطريق قطعي، الآن رأيته مرة ثانية، عند ذلك تقول بأن الشيطان لا يتمثل بنا، بعد لا يمكن أن نقول بأنه مثلا هذا هو الشيطان وتمثل بصورة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في الرؤيا أو في اليقظة. فلهذا كثير من هذه القضايا التي تكتب في الرؤيا أو تكتب في اليقظة بأنه رأى الحجة ووصل بخدمة الحجة وفعل كذا وقال كذا، هذه كلها يمكن مناقشتها من خلال شبهة المصداقية. هناك كثير من أولياء الله، هناك كثير من الأوتاد، هناك كثير من خدمة الإمام سلام الله عليه، هؤلاء يعينون الإمام، الإمام يتصل بهم صحيح، أما أنه كل من لم تره أنت وأخبرك بشيء أعانك على شيء هذا هو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الكلام غير تامين، لأنه كثير من الإخوة أنا أشوفهم يراجعون ويسألون في هذه المسألة، أنا من باب الاتفاق ذكرت المسألة ولا مو محلها هنا. على أي الأحوى، غرر في أقسام التناسخ، فيما يرتبط بالتناسخ هناك أقسام كثيرة. التقسيم الأول الذي يذكر للتناسخ هو أن هذه الروح التي خرجت من هذا البدن تارة ترتبط ببدن إنسان آخر، يعني هذا الطفل الآن جنين له بدن وروح زيد فارقت البدن، الآن تلك الروح تأتي لترتبط بهذا البدن الجديد، وهذا من أوضح مصاديق النسخ ومن أوضح مصاديق التناسخ الممتنع الذي أقيم البرهان على استحالته، وهو يسمى عندهم نسخ. القسم الثاني هو خروج الروح من بدن إنسان لتتعلق ببدن حيوان في عرض الإنسان، ها مو الحيوان الذي يقع الإنسان في طوله، لا مو الحيوان الجنس، بل الحيوان، ونحن من نطلق الحيوان في المنطق بإصطلاح نطلقه، وفي الواقع في العرف نطلق الحيوان بإصطلاح آخر، في المنطق نطلق الحيوان ونريد منه ذلك الجنس الذي يقع الإنسان والبقر ماذا في طوله، تكون هذه الصور نوعية منوعة، أما في العرف عندما نطلق الحيوان نريد من الحيوان ماذا، نريد من الحيوان البقر الغنم الطير ونحو ذلك، هنا عندما يقال حيوان ما يراد الحيوان المنطقي، ها يراد الحيوان يعني ما هو في عرض الإنسان، ما هو مقسم للحيوانية في المنطق. وأخرى تخرج الروح من بدن إنسان لتتعلق ببدن حيوان كالبقر كالغنم كالقرد كالخنزير ونحو ذلك، ويسمى عندهم مسخ، مسخنا. وأخرى يخرج من بدن إنسان ليتعلق ببدن جماد ويسمى عندهم رسخ، ورابعة يتعلق بنبات ويسمى عندهم فسخ. هذه أقسام ماذا؟ أربعة: نسخ ومسخ ورسخ وفسخ. هذه الأقسام الأربعة لها تقسيم آخر، وهو أنه تارة هو صعودي وأخرى هو ماذا؟ نزولي. ها هذا الذي أشرنا إليه كان نزولي، يعني يخرج من بدن إنسان ليتعلق ماذا؟ ببدن حيوان، ببدن نبات، ببدن أو بجماد. هذا نزول، لأنه بحسب مراتب الوجود الإنسان أعلى وجودا ماذا؟ من البقر ومن النباتات ومن الجمادات. فإذا خرج من بدن إنسان ليتعلق ببدن حيوان أو نبات أو جماد فإنه تناسخ ماذا؟ نزولي. وقد يكون ماذا؟ بالعكس، وهو أن تلك الروح كانت في بدن نبات ثم انتقلت إلى بدن حيوان ثم انتقلت إلى بدن ماذا؟ إنسان. هذا تناسخ، ولكنه تناسخ ماذا؟ صعودي، لا أنه تناسخ نزولي. هذيك الأربعة اضربوها في اثنين، إما نزولي وإما صعودي، ماذا يكون؟ ها؟ يكون العدد ثمانية. ثم هذه الثمانية تارة على نحو الانفصال وأخرى على نحو الاتصال. هذه الأقسام الثمانية التي أشرنا إليها صعودية كانت أو نزولية، تارة اتصالية كما نعتقده في الحركة الجوهرية. في الحركة الجوهرية طبعا يوجد عندنا خروج الشيء من الجماد إلى النمو إلى الحيوان إلى ماذا؟ إلى الإنسان. هذه هي الحركة الجوهرية، ولكن هذه اتصالية لو انفصالية؟ هذه اتصالية، وجود واحد. ومن هنا هذه الأقسام الثمانية تارة تقسم إلى انفصالي وأخرى إلى اتصالي، فالمجموع ماذا؟ يكون 16. ثم هذه 16 تارة تكون على نحو النقل وأخرى على نحو التمثل وثالثة على نحو البروز، المجموع يكون 48. فإذا من هنا يذكر هؤلاء بأن تمييز موارد الاستحالة عن موارد الإمكان بل الوقوع الحق والإنصاف في غاية ماذا؟ في غاية الدقة، ويحتاج إلى جهد علمي كبير ليتبين أنه التناسخ الذي قام البرهان على استحالته أي الأقسام، والتناسخ الذي قام الدليل على وقوعه ووجوده خارجا أي هذه الأقسام. حتى الآن احنا نكتفي بهذه الأقسام الثمانية في هذه الصفحة حتى ننتقل إلى الأقسام الأخرى. يقول: نسخ ومسخ رسخ فسخ قسم. قسم ماذا؟ أي ذلك المذكور من مجموع الأربعة، قسم مجموع هذه الأربعة. هذه الأربعة ما هي؟ إنسان وحيوانا جمادا ونما. يعني إذا خرج من إنسان إلى إنسان فهو نسخ، وإذا خرج من إنسان إلى حيوان فهو مسخ، وهكذا. يقول: نشر على ترتيب ذلك اللف المقدم. للكل من أقسام الحيوانات والنباتات إنس باب الأبواب. هذا تعبير باب الأبواب يصطلح في موردين، تارة يطلق باب الأبواب في بحث صحيح، وهو أن الإنسان أن الموجود إذا أراد أن يصل إلى التجرد العالي وما فوق التجرد فلا بد أن يأتي من أي باب؟ من باب الإنسانية، وإلا لا الجماد يستطيع أن يصل إلى تلك المقامات مهما بقي، ولا النبات مهما تكامل يستطيع أن يصل، ولا الحيوان أي حيوان كان مهما بقي وتكامل يستطيع أن يصل. هذا الحيوان إذا أراد أن يصل إلى تلك الدرجات العالية لا بد أن يمر من أي صراط؟ من صراط الإنسانية، من قناة الإنسانية، من طريق الإنسانية. ومن هنا يسمى عندهم بباب الأبواب، هذا أحد الإصطلاحين وهو إصطلاح صحيح في محله. ولكنه أهل التناسخ يستعملون أيضا هذا الاصطلاح، يقولون بأنه لا مراد، أو أنه يصطلحون هذا باب الأبواب بمعنى آخر، وهو أن النبات لكي تصل إليه نفسون لابد أن يمر من خلال الحيوان، وأن الحيوان لكي تصل إليه نفس لابد أن يمر إليه ماذا؟ من خلال الإنسان. يعني الروح التي تفاض، النفس التي تفاض على الإنسان بعده ماذا؟ تخرج وتكون ماذا؟ ها؟ لبدن حيوان، وبعد أن تخرج من بدن الحيوان تكون لبدن ماذا؟ لبدن النبات. فيكون المراد من باب الأبواب يعني هذا التناسخ النزولي الذي يقول به بعض حكماء المشرقيين. هذا تعبير المشرقيين، وجه اللفظ لا أعلم أنه مرتبط بمنطقة جغرافية. المهم المراد من حكماء المشرقيين يعني حكماء فارس وبابل القديمة في العراق. هؤلاء جملة فيهم كانوا يعتقدون بالتناسخ. ماذا؟ بالتناسخ النزولي، يعني تبدأ النفوس من النفس الناطقة الإنسانية ثم تبدأ بالتنازل إلى الحيوان وإلى ماذا؟ وإلى النبات. يقول للكل من أقسام الحيوانات والنباتات إنس، يعني الإنسان، إنس هو باب الأبواب. الإنسان هو باب الأبواب بالنسبة إلى الحيوانات والنباتات، كما نسب إلى المشرقيين وهم حكماء بابل القدامى وحكماء الفرس الذين كانوا قبل الفترة اليونانية. إن أول منزل للنور الإسفهبدي، يعني النفس الإنسانية، هو الصيصية الإنسانية. أول منزل له هو البدن الإنساني، ويسمونه هذه الصيصية الإنسانية، البدن الإنساني، باب الأبواب، أو يسمون النور الإسفهبدي يعني النفس الإنسانية باب الأبواب لحياة جميع الصياصي الحيوانية والنباتية. وهذا هو الرأي يذاسف التناسخي من الحكماء المشرقيين. قال هؤلاء ماذا قالوا؟ إن الكاملين من السعداء يتصل نفوسهم بعد المفارقة بالملأ الأعلى. طب هذول خارجون تخصصا، الكاملون الإنسان الكامل علما وعملا، بعد الخروج من البدن أساسا يرتبط بالملأ الأعلى، لا ببدن إنسان ولا ببدن حيوان ولا نبات ولا جماد. يتصل نفوسهم بعد المفارقة بالمدن الأعلى، وتنال من السعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما غير الكاملين فهم على قسمين أو على ثلاثة أقسام، إما متوسطون وإما ناقصون وإما أشقياء. طبعا المتوسطون والناقصون يعني في السعادة، متوسطون في السعادة أو ناقصون في السعادة، في الدرجة الدانية من السعادة، من أهل النجاة ولكن في الدرجة الدانية من السعادة. وإما ماذا؟ وإما الأشقياء الذين هم ماذا؟ ليسوا بناجين. يقول كالمتوسطين والناقصين في الغاية والأشقياء على مختلف طبقاتهم ودرجاتهم، هؤلاء ماذا؟ فينتقل نفوسهم من هذه الأبدان إلى أبدان أخرى. خب على أي أساس؟ ضمن أي قانون وضمن أي سنة؟ يقول ضمن هذا القانون، فأي خلق يغلب على النور الإسفهبد، وأية هيئة ظلمانية تتمكن من هذا النور، يوجب أن يكون بعد فساد صيصيته منتقلا إلى صيصية مناسبة لتلك الهيئة. فإذا كانت مناسبة لحيوان كالحرص، خلق الحريص، خلق الخنزير، فينتقل إلى ماذا؟ إلى الخنزير أو إلى النمل، باعتبار أنهم يعتبرون الخنزير والنمل هي مظاهر خلق الحرص، تجدون بأن النمل كل السنة يحاول أن يجمع الغذاء حرصا منه على جمع الغذاء، وهذا بخلاف بعض الحيوانات الأخرى فإنه لا تجمع الغذاء بل ليس لها مكان، وهكذا يعتبرون الخنزير وهكذا باقي الحيوانات. أنت عندما تضع اليد على مجموعة، والقرآن أيضا يشير إلى هذه الحقيقة أن كل حيوان له خلق غالب عليه، وهذا مو معنى أنه الأخلاق الأخرى والملكات الأخرى غير موجودة. يقول وأية هيئة ظلمانية تتمكن في ذلك النور يوجب أن يكون بعد فساد صيصيته منتقلا إلى صيصية مناسبة لتلك الهيئة الظلمانية من الحيوانات المنتكسة، هذه مو متنكسة، من الحيوانات المنتكسة الرؤوس كانتقال نفس الحريص إلى الخنزير ونفس السارق إلى الفأرة، وذا أي هذا القسم من التناسخ يعني التنزل من الأعلى إلى الأدنى نزول، أي تناسخ نزولي. في مقابله ماذا يوجد عندنا؟ التناسخ الصعودي، وهو بالعكس، هذا بالعكس بعد باب الأبواب لا يكون الإنسان، باب الأبواب من يكون؟ ها؟ يكون النبات. يعني اقتضت الحكمة الإلهية هكذا يقولون بأنه لكي تصل الروح والنور الإسفهبدي إلى الإنسان فيمر من ماذا؟ يمر من النبات، وبعد الانتقال من النبات يأتي إلى الحيوان، ومن الحيوان يصل إلى ماذا؟ إلى الإنسان. قريب من نظرية تطور الأنواع لداروين، وهذا هو التناسخ الصعودي عندهم، وهو أن ينتقل هذه الروح من بدن إلى بدن آخر، من نبات إلى حيوان، ومن حيوان إلى ماذا؟ إلى إنسان. يقول نزولي الصعود من التناسخ عكس ذا، يعني الترقي من الأدنى إلى الأعلى خذا. وإليه أيضا ذهب طائفة أخرى فزعموا أن الأولى بقبول الفيض الجديد، هذه النفس يبدأ من أين؟ من النبات، هو النبات لا غير، وأن المزاج الإنساني يستدعي نفسا أشرف من هذه النفس، وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية. فكل نفس إنما يفيض على النبات فينتقل في أنواعه المتفاوتة المراتب من الأنقص إلى الأكمل حتى ينتهي إلى المرتبة المتاخمة للحيوان، وهم يعتقدون بأن النخل هي أعلى درجات النبات تكاملا وهي أقرب ماذا إلى الحيوان، ويذكرون مجموعة من الصفات التي توجد في النخل وهي قريبة ماذا؟ قريبة من الحيوان، فيقول تصل إلى النخل، ومن النخل ينتقل إلى أدنى درجات الحيوان التي هي الدودة مثلا بحسب التشريح القديم. يقول ينتهي إلى المرتبة المتاخمة لأدنى مرتبة من الحيوان كالنخل، ثم ينتقل إلى المرتبة الأدنى من الحيوان كالدودة مترقية منها إلى الأعلى فالأعلى حتى يصل إلى رتبة الإنسان. أقول من رأس، حتى الآن يريد أن يصنف هذه الأقسام ويقسمها على أساس ضابط جديد، ويأتي والحمد لله رب العالمين.